السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. يقول السائل: إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة هل تغسل وتكفن؟ نعم تغسل وتكفن، ونعم وإن كانت شهيدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تموت بجمع شهيدة إلا أنها تغسل وتكفن. فالشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو قتيل المعركة في حرب الكفار لآلاء كلمة الله، والله أعلم. يقول: الذي عنده شلل يعني من البطن إلى أسفل الجسم لا يحس فيه بموقع الذكورة والمخرج، كيف يتوضأ؟ يتوضأ كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه، والله أعلم. يقول: إذا لم يظهر لي شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من أني تكرر فعلها مني، ماذا أصنع؟ لا يلزم أن ترى رؤيا بعد صلاة الاستخارة، لا يلزم أن ترى رؤيا بعد صلاة الاستخارة، وليس هناك نص يفيد أنك ترى رؤيا بعد صلاة الاستخارة. نعم قد يكون وقد لا يكون، على أي حال ادرس الأمور الظاهرة واختر ما يتراءى لك، والاستخارة إنما هي دعاء بالتوفيق، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الشيخ، بالنسبة لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد يطعمون، إن الله رزاق ذو القوة المتين. ما صفة الشيخ؟ يعني هو مثلا المعبود مش لازم كنا مطيع لما نطيع، يعني احنا مثلا نؤمن بطاعة الله سبحانه وتعالى، فش يجب علينا أن نأتمر بأمره ونبتعد عنا نهى الله عنه؟ الشيخ مش هلسه كذلك؟ لا. طب الشيخ عادك رجل يعني كلام الحكام المسلمين يطبقوا شرع الله ويمنع الربا والتبرج عن المسلمين، أو بارك الله فيك، عن الشيخ مثلا تبرج والربا كسر أمام المسلمين العقار، فعادك رجل كلام الحكام يعني بارك الله فيك. أخوكم يطالب حكام المسلمين، وأنا أؤيده في ذلك، أن يحكموا شرع الله بقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس هذا خاص بالحكام فحسب، بل على كل مسلم أن يحكم الله ورسوله فيما يجري بينه وبين غيره في كل شؤونه، والله أعلم. يقول: يسأل عن حكم الجماع في الدبر، هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وقد ورد بما يحسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، والله أعلم. أما قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالمراد بالحرث موطن الزرع والمراد الفرج، والله أعلم. تقول: إنها مدرسة حضانة، والمدير يحتم علينا أن نعمل حفلة لعيد الأم بالأغاني، ماذا أفعل؟ إن استطعت الامتناع أو أخذ إجازة في ذلك اليوم فعلت، وإن عجزت وأكرهت على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. هذا حضرتك شيخ سؤال بس. نعم. بس ديني فرصة بس بعد ما في التلفزيون أسمع حضرتك. أنا لو إنسان على جنابة ورغي الصابون ونزل الصابون ده تحت الدش وطلع صلى، صلاة صحيحة؟ نزل الصابون تحت الدش. لو إنسان على جنابة، يعني إذا كان جنبا واغتسل بالماء والصابون وأزال الصابون من على جسمه فالاغتسال صحيح. بارك الله فيك. نعم. تقول: ما حكم قراءة الروايات والقصص؟ إذا كانت الروايات والقصص مادتها طيبة أو هادفة إلى شيء يحبه الله ورسوله فلا بأس بقراءتها، وإن كانت دون ذلك فبحسب ما فيها من الشر فيلزم اتقاؤها إن كانت تحمل شرا، والله أعلم. يسأل يقول: ما الرأي في السحرة والسحر؟ أما السحر فكائن ولكنه لا يكون إلا بإذن الله، قد قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فعلى المسلم أن يتعوذ بالله منه، قد قال ربنا سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. والنفاثات في العقد هن السواحر اللواتي ينفثن في عقد الخيط وفي الخيوط ويعقدنها عقدة بعد عقدة، ولكن هذا لا يضر إلا بإذن الله. وليعلم أن السحر كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. وأيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فعياذا بالله من الكفر. هل يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج من رجل يعتنق الدين البهائي؟ لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا يعتنق الدين البهائي، لأنه كافر، وذلك لأنهم يقولون إن هناك رسول بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عملت حقن مجهري قبل كده، كان بقالي 5 سنين، وما خلفتش، وعملت حقن مجهري وربنا رزقني البنت وهي عندها دلوقتي 1.5 سنة. عايزة أعمل حقن مجهري تاني، تحديد الولد أو البنت حرام أو حلال؟ إذا كنت تعتقدين تمام الاعتقاد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، معتقدك ثابت راسخ، وبعد ذلك تسلكي أي سبيل للأخذ بالأسباب فلا مانع من الأخذ بالأسباب مع سلامة المعتقد، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا في: أشعر بضيق مع دخول الليل، مع العلم أنني ملتزم أكثر من ذكر الله عز وجل، فبذكر الله تطمئن القلوب. ولا مانع أيضا أن تعرض نفسك على طبيب ثقة قوي أمين من باب تداوى يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أما إذا كان خوفا نحو ذلك فعليك بذكر الله عز وجل. يقول السائل: هل بخاخة الربوي تفسد الصيام؟ كذا رأى عدد من العلماء، لأن بها بعض الرذاذ الذي يدخل الجسم، فإن استطعت أن تصوم بدونها صمت، وإن استعملتها فعلى سبيل الاحتياط أعد يوما ما كان هذا اليوم، والله أعلم. يقول: ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة في المساجد ورفع الصوت به في المكبرات؟ هل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أقول وبالله التوفيق لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن به تشويش على المصلين الذين يريدون التنفل قبل الجمعة، والله أعلم. يقول: ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد؟ وهل ألقي عليهم السلام قبل تحية المسجد أم بعد الفراغ منها؟ إلقاء السلام على الجالسين في المسجد مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه، في بيان حق المسلم على المسلم، فليسلم عليه. فإلقاء السلام على المسلمين في المسجد وفي غير المسجد جائز، ولا يلزم أن تصلي ركعتين تحية المسجد أولا، بل ألقي السلام عليهم وبعد ذلك صلي، والله أعلم. يقول: حدث النزاع في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما أم يجوز كشفهما؟ سترهما أفضل، لكن إن كشفتهما المرأة فالصلاة صحيحة، وليس هناك دليل على إبطال صلاتها، وبالله التوفيق. يقول: لبس العباءة في الحج ناسيا قبل الحلق، وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره، ماذا يجب عليه إذا هذا الفعل؟ لا يجب عليه شيء إذا رمى الجمرة ثم لبس الثوب قبل الحلق جاهلا، لا شيء عليه، بل وغير جاهل أيضا، قال فريق من العلماء لا شيء عليه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى، مرحبا. مرحبا بك وأنا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسترك. أنا لي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل. أنا بأذن أذان شرعي يا شيخ. طيب. وبأذن أذان شرعي، فبأذن أذان تاني الأذان غير الأذان الشرعي. فأذن الشرع أفضل ولا أذن الأذان العادي؟ كيف يعني؟ ما فهمت. أنا بأذن الأذان الشرعي اللي هو الأذان على بعض وراء بعضه على طول وراء بعضه. كيف يعني؟ فهمني. يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. عفوا، هل أنت تظن أن الله أكبر، الله أكبر على الفصل، هي الشرعي، والله أكبر الله أكبر ليس شرعي؟ لا يا شيخ، أنا قصدي أنا لما أذن أذان الشرعي بأذن وراء بعض على طول، أما الأذان العادي بطول فيه شوية. طيب يعني أذنين في وقت واحد أو ماذا؟ يعني ده أنا السؤال، ده جائز وده جائز؟ كله جائز، لكن التبع الأفضل. طيب جزاك الله خير يا شيخ. عليكم. السلام عليكم. أما ما يفعله بعض المؤذنين من الفصل بين التكبيرتين فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويظن أن هذا السنة، لا، بل الأقرب إلى السنة، بل هو السنة والله أعلم، أن تدمج التكبيرتين معا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فذكر الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الشيخ. نعم. هل السحر أو المث أو القرين يمنع الخلفة؟ لا، إذا قدر الله الإنجاب لن يستطيع أحد أن يمنعه كائنا ما كان، لا جن ولا إنس. طيب سؤال، طب أنا يا عم الشيخ من صغري لما موظفة كنت من في الأوائل، وتعينت السنة قبل الجبل اللي فات، وتعب من صغري، واروح للشيوخ يقولي لي عندك مسا وعندك جن، انا متجوز ما خمسش. لا تذهبي الى احد، اذهبي لله، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. انا منتقبة يا عم الشيخ. طيب في سؤال تاني. يعني انت عرضت نفسك على اطباء؟ خلاص تفرغي لدعاء الله سبحانه وتعالى واجتهدي في الدعاء. وقد قال زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاستجيب له ولو على الكبر. وإبراهيم دعا فاستجيب له أيضا إذ قال: ربي هب لي من الصالحين. ما السؤال الثاني؟ اللي أنا منتقبة. طيب. وعلى طول منتقبة. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا عشان مثلا أطلع بطاقة أو مثلا أروح مثلا بنك أو أي مصلحة حكومية بيجبروني ان انا ارفع النقابة عشان يشوفوا شخصيتي. لا بأس للضرورة. يعني ما فيش اي مشاكل للضرورة. كيف افرضي واحدة ذهبت البنك تأخذ اموالك، اليس من حقهم ان يتثبتوا؟ نعم ننصح العاملين في البنك ان يخصصوا امرأة لرؤية النساء. نعم. السلام عليكم. الاخر معنا. نعم. سؤال اخر يا عم الشيخ. نعم. يوميا اللي بشوفه في الحلم بيتحقق في اليوم، أزيلي دوختي حوالي شهر، أحلم مرة شهر طويل. أنا معايا كتاب تفسير الأحلام للتفسير. لا دخل لكذا، المهم النهاية. إن النبي قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فبشراك بتحقق الرؤيا إذ هو دليل على صدق الحديث، فالزمي صدق الحديث. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز جمع النقود في الجوامع؟ يجوز جمع النقود في الجوامع حيث لا يخل هذا بصلاة المصلين، أو حيث لا يحدث ضوضاء وفوضى في المسجد. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. بس عايز أسأل شوية أسئلة بخصوص والدتي. تفضلي. ايوه، هي ست كبيرة في السن، مسنة، عندها 94 سنة. الله يبارك فيها. الحمد لله. هي كانت بتصلي على صلاة العمرين يعني، فهي نسيت الصلاة ونسيت بتقولي ان انا ما عادش فاكرة الصلاة اللي كنت بصلي بيها، وبعدين تتوضى مش فاكرة ترتيب الوضوء. لا جناح عليها. ايوه يعني الوقت لا اثم عليها، فان رب العزة قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. أيوة. أفلا تعقلون؟ وقال. أيوة. قال الله سبحانه وتعالى: ومنكم من يرد. أيوة. إلى أرذل العمر. أيوة. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لو ما تصليش بقى طول النهار ما فيش عليها حرج. أنا كنت بقيمة تصلي. لا إثم عليها. لا إثم عليها. لا إثم عليها. طيب ماشي حضرتك. طب في حاجة كانت مهمة يعني، ساعات تقول أصلي أصلي وهي مش عارفة تصلي، يعني بعدها تصلي حتى الوضوء مش مظبوط، بس عشان نسيبها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي اللي تبقى عايزه، هي اللي عايزه. خلاص انتهى الكلام فيها. يا اختي، اذا تيسر لها ان تصلي وعلمت تصلي، ما تيسر لها خلاص. السلام عليكم. يسال عن صحه حديث: ان من ابر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، وعن معناه. أما الحديث فصحيح. الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، حديث ثابت صحيح. أما عن معناه: إذا كان أبوك يصل أقواما، مساكين، فقراء، أرحام، جيران، غير ذلك، ومات أبوك، فصل من كان أبوك يصلهم، وبالله التوفيق. يسأل سؤالا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. ما معناه؟ أقول معناه وبالله التوفيق أن البهيمة وهي العجماء، أيا كانت جاموسة، بقرة، جمل، ناقة، إذا نطح شخصا فقتله ليس على صاحب البهيمة شيء آنذاك، ليس عليه شيء من الدية آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، بارك الله لنا في عمرك وفي امثالك وياكم ان شاء الله يا عم الشيخ. في حالات على قناة الرحمة، حالات لا تعبانة، ناس مرضى وناس فقراء وحاجات من دي. وبعدين بالنسبة للمبالغ اللي الناس بس بتبعتها دي، صحيح ولا في اي كلام؟ لا علم لي بذلك، اسأل المختصين، انا لا اعلم شيئا عن ذلك. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول: ما معنى قول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر؟ يمتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه الكوثر، والكوثر نار في الجنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكوثر الخير الكثير، فلما قيل له كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة، قال: النهر من الخير الكثير. فكأن ابن عباس عمد إلى المعنى اللغوي للكوثر من الكسرة، كسرة الخيرات وكسرة الثواب، والتي منها نهر في الجنة أو حوض، والله أعلم. يسأل سائل عن كفالة اليتيم الكافر، هل تجوز؟ نعم تجوز كفالة اليتيم الكافر أو الذي أبواه كان كافرين، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. والنصوص التي وردت في كفالة الأيتام ليست مقيدة باليتيم المسلم أو غير المسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. الحمد لله. بالنسبة يا شيخ مصطفى في الحديث اللي هو كل مولود مرهون بحقيقته. نعم. أنت تاريخ الحقيقة بالضبط يا فندم شيخ؟ الحقيقة يسن أن تكون في اليوم السابع من الولادة، فإن فاتتك هذه الأيام أو فاتك اليوم السابع فلك أن تعقي في أي وقت شئت. نعم هناك من يقول إذا فاتك السابع تعق في الرابع عشر أو الواحد والعشرين، ولكن لا مستند لذلك. وعلى ذلك فنقول إذا فاتك اليوم السابع تعق في أي وقت، وقد عقب ابن سيرين عن نفسه على الكبري، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخ السائل: ما حكم البول قائما؟ البول قائما إذا أمن معه ارتداد، إذا أمن ارتداد البول أي لم يصبك البول أثناء التبول قائما، فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. سأل الناس عن حديث: صلاة في فلاة من الأرض تعدل 50 صلاة. أقول وبالله التوفيق، هذا الحديث معلول ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. انا لو كلم حضرتك دلوقتي بخصوص والدتي الست الكبيره، معلش في موضوع ده معايا لا فلوس معاش لا وحاجه زي دي، هي كانت بتدي مصاريف البيت وبتدي لابن بنتها بس تديله صدقه لحد اعمل لها صدقه جاريه، ممكن اتصرف الحاجات دي بقى ولا انا ما اقدرش اتصرف فيها؟ اذا كانت الام تفعل اثناء سلامتها امورا من امور الخير فاسلكي. أيوة. اسلكي نفس السبيل من غير تبذير. أيوة. ولا إسراف إذا كانت. أيوة. الأم لا تحتاج إلى مثل هذا المال الآن. أيوة ماشي. نعم. طيب يا سعد أكلها تحلف يا وكل أكلها بعد شوية كده حرام علي أنا في وزر؟ ليس عليك وزر لأنها مريضة ولا تؤاخذ. أيوة نعم. يعني سعد تقول حاجات أنا بحوجها. خلصنا يا أختي، اسألي السؤال لا تكرر السؤال. لا ده موضوع تاني اهو. هي قاعده تقول لي حد جه فلانه خرجت وفلانه دخلت بكلام مرض. هذه مراه مريضه كلام عشان ما تزعلش. تعاملونها بمقتضى مرضها وبمقتضى عقليتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الحمد لله. ان شاء الله تكون بخير يا رب. الحمد لله الله يكرمك. حضرتك ان شاء الله انا داعيه ما بتتقالش، تنصحني بايه عشان امشي على الفقه والسنه كما قال ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا صليت الفجر النهارده وانا بصلي كنت بصلي بسوره البقره فغلطت فقرات كل ولا احد، فهل كده الصلاه صحيحه ام غير صحيحه؟ كيف حدث؟ وثالث سؤال حضرتك. لا لا عفوا، كيف حدث؟ ما فهمت سؤالك. كنت بصلي سجل بصلي بسورة البقرة وانا بصلي بيها فنسيت فقرأت كل هو الأحد. يعني غيرت مكان سورة. ايوه ايوه غيرت شيء مكان شيء في القراءة. ايوه الصلاة صحيحة. تمام. اما الداعية فلتحرص على ان تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتقرأ المسألة التي تريد ان تعلمها الناس بدقة وتحرير، ثم تعلم الناس ما تعلمته بدقة وتحذير لقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى. السؤال الثالث حضرتك، هي أخت من الأخوات عملت حادثة بالسيارة بتاعتها، فهي الحمد لله كانت متيسرة الحال وكده، فلما تعبت ما فيش تيسير الحمد لله دلوقتي وانا بروح يعني بسعيده وكده، فهي صعبان عليها نفسها ومش راضيه تاخد اي حاجه من اي حد من الاخوات، فاحنا عايزين نحاول ان احنا نرضيها وكده فمش راضيه، فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ مصطفى. ارجوك. خلاص هي متعففه، انت امرنا معها، اذا كان لها مصدر اخر او كانت متعففه فعرضتم مالا فهي لا تقبل. خلاص اذا كانت عائله مستكبره فالوعيد لها متوعدة بعذاب إن كانت عائلة مستكبرة وستضيع من تحت يديها، لكن إن كانت موسرة وتعففت تشكر على تعففها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا فضلا. حياك. لو سمحت بس أريد الإجابة كده على الهاتف لو جزاك الله خير. سؤالين. السؤال الأول هو حديث، يعني كنت قرأت ان في حديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثة ايام اللي هو الاثنين والثلاثاء والاربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء. لا يصح. لا يصح ثالث. جزاك الله خير. السؤال الثاني، كان هناك رجل متزوج من امرأة والزواج طبعا يعني ايه طلقها ثلاث فتفرق بينهم طبعا وكان في اولاد وتزوجت رجل اخر، البعض يعني يريدون يعني هم يعرضوا على الرجل الزوج اللي هو الثاني زي يعرض عليه ان هو يطلق حتى يعني يصلح البيت الاول اللي هو بعد ثلاث، هل يجوز لهم ذلك ولا دخل بها؟ نعم هو دخل بها لا يجوز لهم ذلك. لا يجوز ان هم يعرضوا عليه لا يجوز لا يجوز لهم ذلك. نعم. السلام عليكم. السلام فضيلة الشيخ. نعم. لو سمعت فضيلة الشيخ، انا جوزي توفى من شهرين. زوجي وأنا... زوجي اسمه زوج مش اسمه جوز، اسمه زوجي مش جوزي. المهم ان انا مش موظفة مش بنزل الا يعني للشيء الضروري. قالوا معايا حضرتك؟ ايوه نعم لا بأس. يعني تخرجي في العدة لقضاء بعض الحوائج لا بأس. اللي هي الضرورية خالص. طب انا لي اخي يعني اخوي انا في نفس المحافظة عمل عملية من الممكن من الممكن ان تذهبي اليه وترجعي، هذا واخواني وفقهم الله لكل خير. هذا السلام عليكم. عفوا، عن المرأة وخروجها من بيت زوجها في زمن العدة، فاختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو رأي علي وجابر وابن عباس، علي وجابر وابن عباس وعائشة قبلهم، أنه يجوز لها أن تخرج بل وأن تنتقل، وذلك لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سنده ضعف. فلهذا أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تابعوها من الصحابة، والله أعلم، وإن كان خلفها في ذلك بعضهم كابن عمر، وعمر من طريق سعد بن المسيب عنه، وبعض الصحابة الآخرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا أم خالد من الغربية. بعد إذنك، أنا عندي بنت تعبانة خالص وفي ثانية ثانوي عام، والشيخ بيقول على بيتعدل الشيخ يقول عليها سحر ومش سحر، والبنت بتشد في شعرها وتصوت وتسرق وتعبانة خالص، أعمل إيه؟ لا تلتفت، لا تلتفتي لكلامهم. على كل اصبري علينا بس، البنت ارقيها، ارقيها، انت لا تدبر رجال مش عاوزين، ارقي ابنتك، بقول والله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، ولا مانع ان تعرضيها على طبيب مسلم ثقة يداويها باذن الله، يداويها. ارقيها واجعلي محرما من المحارم عندك يرقيها، أما أن تسلميها لرجل أجنبي وتحصل تجاوزات شرعية فلا. بارك الله فيك. سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من النسوة الحوامل وبكثرة، هل تنقض هذه الإفرازات الوضوء أم لا؟ أختار الرأي القائل بأنها لا تنقض الوضوء، لأنها ليست ببول وليست بمني وليست بمزي وليست كذلك بودي، فلهذا لا أحفظ دليلا في شأنها وأنها تنقض الوضوء. هذا وبالله التوفيق. سائلة تسأل عن اتصالاتها بابن عمها للإطمئنان عليه وهو شاب في سنها، أقول هذا يولد فتنة، فابن عمها رجل أجنبي عنها والله أعلم، فمن الممكن أن تكلف أخاها بإيصاله السلام إن أمنت الفتنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. السؤال الأول حضرتك، واحد خد فلوس بالدولار بثلاثة الواحد بالدولار يعني، فقال له شوفهم هيطاعوا كام، رقع مثلا 4500 وراح مديله كمان 500 قال له ده كده عنده 5000، بس المدة طالب يعني قعد ايه حوالي 3-4 سنين، هل يرد بقى الخمس تلاف يعني يرد القيمة؟ عموما اذا استلم دولار يسلم دولار، استلم جنيهات يسلم جنيهات، إذا وكله بالتغيير وغير وقال أنا غيرت وأصبح لك عندي مبلغ كذا كذا من الجنيهات كوكيل في الفترة الأولى، فالوكالة جائزة، غير ذلك فلا. جزاك الله خير. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. في واحد معاه أمانة بالدور. سمعني حضرتك؟ سمعك. معاه أمانة بالدور. هو كده يعني حط يغيرها باليورو، وبعد كده ردها كتب منها وراح ردها تاني بالدولار وردها صحيحها بالدولار على اصله، بس كتب من التغيير من الى كتب منها. عموما هو ما كان مثمرا، هي كانت امانه محفوظه ويسلمها حين تطلب منه. تمام. باصله اللي هو الدولار يصرف دولار يعني. نعم. جاهز على انه ضامن لها. تمام. بالضبط كده ضامن لها. بارك الله فيك. هذا واخواني يشيرون الى انقضى الوقت، او عفوا قد انقضى الوقت، واسال الله ان يبارك في اخواني اصحاب القناة وقناتهم، وان يجعلها دائما وابدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية اليه. بارك الله فيها وفي اصحاب الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذر. هذا وأذكر الجميع أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سوى. سبحانه.